أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الرابع: إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة في أيضا أو تكون قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته، والكل كما ترى. كان الأولى للمصنف أن يجعل هذا المبحث مبحثا ثالثا، أي يذكر هذا المبحث بعد المبحث الثاني، لأن هذا المبحث تتم للمبحث الثاني. استقدم في المبحث الثاني هل صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أم لا. فكان الأولى أن يقول المبحث الثالث على فرض عدم ثبوت وضع صيغة الأمر في الوجوب، وعلى فرض تسليم عدم كونها حقيقة في الوجوب، هل هي زائلة فيه أم لا. هذا البحث كان المتناسب. وكيف كان؟ فالغرض من هذا المبحث الرابع هو البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب لا بالوضع، على فرض عدم ثبوت الوضع، هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لسبب آخر كالانصراف وغيره أم لا تكون ظاهرة في الوجوب. قيل أنها ظاهرة في الوجوب، يذكر المصنف هذا القول: صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. والدليل على ذلك، أي الدليل على كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أولا لكثرة استعمالها في الوجوب، هذا هو الدليل الأول. الثاني لكثرة وجوده، أي لكثرة وجود الوجوب. الثالث لأكمليته، أي لأكملية معنى الوجوب. معنى الوجوب أكمل من معنى النفي. فأستدل بهذه الوجوه الثلاثة على كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ثم يرد المصنف هذا الاستدلال، ويقول المصنف: الاستدلال بهذه الأمور الثلاثة على إثبات ظهور صيغة الأمر في الوجوب ما ترى. في هذا الاستدلال غير السديد، غير الصحيح، والتفصيل والرد، تفصيل الرد المصنف على الاستدلال بهذه الأمور الثلاثة، تفصيل الرد، الرد على الوجه الأول أن الاستعمال، أي استعمال صيغة الأمر في الوجوب، ليس أكثر من استعمالها في النفي، بل يمكن أن يقال استعمال صيغة الأمر في النب أكثر من استعمال صيغة الأمر في الوجوب. فما ذكر من كثرة استعمال صيغة الأمر في الوجوب هذا مرفوض، كثرة الاستعمال في الوجوب غير ثابتة، بل الأمر بالعكس الثابت كثرة استعمال صيغة الأمر في النهي. هذا هو الرد الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا مردود كالأمر الأول، أي كثرة وجود الوجوب. لا، ليس معنى الوجوب أكثر من معنى النهي، بل معنى النهي أكثر من معنى الوجوب. فالأمر الثاني أيضا مردود. وأما الأمر الثالث أكملية الوجوب، وجوب بالنسبة إلى الند، يقول المصنف أكملية الوجوب على الند وإن كانت ثابتة، فالأول والثاني غير الثابت، الصغرى ممنوع، أي كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال ممنوع، ولكن الوجه الثالث الصغرى ثابتة، أكملية ثابتة، أكملية الوجوب على النب ثابتة، إلا أن الأكملية لا توجب ظهور الصيغة في الوجوب. أكملية ليست منشأ لظهور صيغة الأمر في الوجوب. لماذا؟ لأن منشأ الظهور أنس اللفظ بالمعنى. إذا كان اللفظ مأنوسا بالمعنى، بمعنى إذا سمع الإنسان اللفظ يأتي في ذهنه ذلك المعنى من اللفظ، فذلك اللفظ زائر في المعنى المأنوس، والسبب الأنس أنس اللفظ بالمعنى ليس الأكملية، بل السبب كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في المعنى سبب لظهور ذلك اللفظ في ذلك المعنى. فالأكملية وإن كانت ثابتة صغرا، إلا أن الكبرى ممنوعة، أي كون الأكملية سببا لظهور صيغة الأمر في الوجوب ممنوعة، ممنوع هذا. هذا حاصل رد المصنف على هذا الاستدلال. فهذا الاستدلال على كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا الاستدلال لا يرجع إلى محصل صحيح، وكما ترى باطل. نعم، هنا يمكن الاستدلال بمقدمات الحكمة، مقتضى مقدمات الحكمة إرادة الوجوب من صيغة الأمر. مقتضى مقدمات الحكمة هو الإطلاق، ومقتضى الإطلاق هو كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. كيف؟ إذا كان المتكلم في مقام بيان صيغة الأمر، إذا كان كذلك مقام بيان صيغة الأمر، ولم يقيد بأن المراد من صيغة الأمر النف، لم يقيد، لم يذكر القرينة ولا القيد، مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب. لماذا؟ إذ معنى النف مقيد بقيد، وهو الترخيص في الترك. معنى النذر هو الترخيص في الترك، هذا قيد زائد. فلو كان المراد من صيغة الأمر النذر لابد من البيان، من بيان هذا القيد. ومقتضى إطلاق صيغة الأمر هو أن المراد هو الوجوب، لأن الوجوب وإن كان مقيدا بالمنع من الترك إلا أن المنع من الترك من سنخ التلف. معنى صيغة الأمر هو التلف، منع من الترك من سنخ التلف، فلا يحتاج إلى البيان، بخلاف الإذن في الترك، ترخيص في الترك ليس من سنخ التلف فيحتاج إلى البيان. فمقتضى مقدمات الحكمة أن المراد من صيغة الأمر هو الوجوب لا النذر. فافهم لعله إشارة، هذه الفهم لا، ليس مقتضى صيغة الأمر الوجوب، بل إرادة الوجوب مساوية لإرادة النذر من صيغة الأمر، إذ كما أن معنى النذر مقيد بقيد، معنى الوجوب أيضا مقيد بقيد، كما أن معنى النذر مقيد بالإذن في الترك، معنى الوجوب مقيد بالمنع من الترك، كلاهما قيد. كما يحتاج معنى النذر إلى البيان، يحتاج معنى الوجوب إلى البيان، فليس معنى الوجوب مقتضى الإطلاق، كما ليس معنى النذر مقتضى الإطلاق. فمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة ليس هو الوجوب، فالاستدلال بمقدمات الحكمة لإثبات كون المراد من صيغة الأمر وجوب، هذا الاستدلال في غير محله، هذا ما يمكن أن يكون. فافهم إشارة إليه. المبحث الرابع، إنه إذا سلم أن الصيغة أي صيغة الأمر لا تكون حقيقة في الوجوب، قال في المبحث الثاني أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، هذا هو رأي المسلم، ولكن لو سلم أن صيغة الأمر لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة في الوجوب أيضا كما لا تكون حقيقة، أو تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ قيل بظهورها فيه، أي بظهور صيغة الأمر فيه أي في الوجوب. أما سبب ظهور صيغة الأمر في الوجوب، إحدى هذه الأمور، إما لغلبة الاستعمال فيه، أي لغلبة استعمال صيغة الأمر في الوجوب، هذا هو الوجه الأول، أو لغلبة وجوده، أي غلبة وجود الوجوب، هذا هو الأمر الثاني، أو أكمليته، أكملية الوجوب، هذا هو الأمر الثالث. ثم يرد المصنف استدلال بهذه الأمور الثلاثة على كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بقوله، ويقول والكل كما ترى، كل هذه الأمور كما ترى باطل، ضرورة أن الاستعمال في النذر، إشارة إلى رد الوجه الأول والثاني، كذلك وجود النذر ليس بأقل لو لم يكن أكثر من الوجوب، من استعمال الصيغة في الوجوب ومن وجود الوجوب، هذا هو رد الوجه الأول والثاني. وأما الأكملية، إشارة إلى وجه ثالث وهو الأكملية، فغير مجمل الظهور، أكملية وإن كانت ثابتة، إلا أن الأكملية ليست من أسباب الظهور، غير موجبة للظهور، لماذا؟ إذ الزهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى. أكملية لا يجب أنس اللفظ بالمعنى، أنس اللفظ بالمعنى إنما يتحقق بكثرة الاستعمال. أنس اللفظ بالمعنى بحيث يسير لفظ وجها له، وجها للمعنى. ومجرد الأكملية لا يوجبه، أي لا يوجب أنس اللفظ بالمعنى كما لا يقال. نعم، فيما كان الآمر بسبب البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، يمكن استدلال على كون الأمر في الوجوب أو صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقدمات الحكمة. نعم، قضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن النبت كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك لبيان هذا القيد. أما الوجوب لا، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان إطلاق اللفظ كاف في بيانه، أي كاف في بيان الوجوب. فهم إشارة إلى أن النفس يحتاج إلى البيان والوجوب أيضا يحتاج إلى البيان، لا فرق، لأن الوجوب معنى الوجوب مقيد بالمنع من الترك، كما أن معنى النذر مقيد بالإذن في الترك، فهما متساويان في حاجتهما إلى البيان. المبحث الخامس، إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توسليا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوسليته إلى الأصل، لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات. ملخص هذا المبحث الخامس، الغرض من هذا المبحث الخامس لصيغة الأمر أو الوجوب على قسمين، الوجوب التوسلي والوجوب التعبدي، واجب على قسمين، واجب التعبدي والتوسلي. والفرق بينهما أن الغرض من الواجب التعبدي لا يحصل إلا بإتيانه مع قصد القرب، إذا أتى بقصد القرب يسقط الأمر ويحصل الغرض، صلى مع قصد القرب، هذا بخلاف الواجب التوسلي إذ الغرض منه يحصل بمجرد الفعل سواء أتى بقصد القربة أم لا، كدفن الميت الغرض منه يحصل بمجرد الدفن. ثم هل هنا إطلاق يقتضي التوسلية أو يقتضي التعبدية أم لا؟ هذا محل البحث، هل مقتضى إطلاق اللفظ التوسلية فيجزي الإتيان بالواجب من دون قصد القربة، أو مقتضى الإطلاق التعبدية فلا بد من قصد القربة؟ هل هنا إطلاق لفظي يقتضي التوسلية أم لا؟ فإذا لم يكن هنا إطلاق لفظي يقتضي التوسلية وشككنا في كون الواجب توسليا أو تعبديا فلا بد من الرجوع إلى الأصل، المراد من الأصل إسالة البراءة أو إسالة الاشتغال والاحتياج، لا بد على هذا الفرد الرجوع إلى الأصل. ثم يقول المصنف: وقبل البحث لا بد في تحقيق ذلك، في تحقيق هذا الأصل، هل هنا إطلاق يقتضي التوسلية أم لا، لا بد في تحقيق هذا من بيان مقدمات. إحداها المقدمة الأولى هو الفرق، بيان الفرق بين الواجب التوسلي والواجب التعبدي، بيان الفرق كما ذكرنا من الخارج. الفرق أن الغرض من الواجب التوسلي يحصل بمجرد إيجاد الفعل، والغرض من الواجب التعبدي لا يحصل بمجرد إيجاد الفعل، بل لا بد من إتيان الفعل بقصد التقرب. وقع الخلاف في معنى الواجب التعبدي ومعنى واجب التوسلي. للواجب التعبدي معان ذكرها الأصوليون. المعنى الأول أن الواجب التعبدي لا يحصل الغرض منه إلا مع قصد التقرب، هذا معنى الأول. الثاني: الواجب التعبدي ما شرع أن يأتي المكلف به على نحو العبادة، بخلاف واجب التوسل شرع بأن يأتي بذاته لا بنحو العبادة، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث: الواجب التعبدي يعتبر فيه قصد القربة، بخلاف واجب التوسل لا يعتبر فيه قصد القربة. المعنى الثالث أو الرابع: الواجب التعبدي ما يجب للمكلف أن يأتي به مباشرا مع إرادة واختيار كالصلاة، يجب على المكلف أن يسلي بنفسه مباشرا مع الإرادة والاختيار، بخلاف الواجب التوسلي لا يجب أن يباشر المكلف كتطهير الثوب. تطهير الثوب هذا المكلف لا يجب أن يباشر، أن يطهر ثوبه، إذا غسل الآخر ثوبه أيضا يحصل الغرض، لا يجب المباشرة بالعمل. هذا ملخص الكلام في هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثانيها يعتبر في الواجب التعبدي أن يأتي به مع قصد القربة، ولكن ما يتصور في اعتبار قصد القربة وجوه احتمالات. الاحتمال الأول: الإتيان بالفعل بداء حسن ذلك الفعل. الاحتمال الثاني: الإتيان بالفعل بداء المصلحة في الفعل، لأن الفعل ذا مصلحة. الاحتمال الثالث: الداعي بالفعل، الإتيان بالفعل بداء كوني محبوبا للمولى الحقيقي وهو الله تعالى. الوجه الأخير الرابع: الواجب المراد من قصد القربة الإتيان بفعل الواجب بقصد امتثال امره، ياتي بالفعل بقصد امتثال امره، هذا الوجوب. ثم يقول المصنف، يلزم من كلام المصنف وحاصل الكلام في المقام، انه لا اشكال ولا محظور في اخذ قصد القرب باحد الوجوه المذكوره في متعلق الامر. يجوز اخذ قصد القرب في متعلق الامر، ولا يلزم اي محظور سوى الاخير. سوى الاخير، ما هو المراد من الاخير؟ المراد من الاخير يعتبر في الواجب التعبدي ان ياتي بها بقصد امتثال الامر. هذا الاخير لا يمكن ان يؤخذ قصد القربة قصد امتثال الامر في متعلق الامر قيدا للواجب. واما القسم الاول اتيان بالفعل بداء حسن الفعل، حسن الفعل يجوز ان يكون قيدا للفعل، او بداء مصلحة في الفعل، مصلحة يمكن ان يكون قيدا للفعل، او بداء محبوبية الفعل، محبوبية يمكن ان يكون قيدا للفعل الواجب. ولكن الاخير بداء قصد امتثال الامر، قصد امتثال الامر لا يمكن ان يكون قيدا للمأمور به، قيدا للفعل الواجب. لماذا؟ إذ يلزم الدور ويلزم تقدم شيء على نفسه، يلزم هذا المحظور. مثلا تقريب هذا المحظور وتقريب الدور أو لزوم تقدم شيء على نفسه، أن الواجب هي الصلاة المقيدة بإتيانها بقصد امتثال أمرها. لو أخذ قصد الامتثال قيدا للصلاة، لو أخذ هكذا يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ توضيح ذلك، توضيح لزوم الدور، أن الأمر يجب أن يكون متأخرا عما تعلق به الأمر، وبعبارة أخرى شأن الحكم والموضوع كشأن المعلول والعلة، الموضوع بمنزلة العلة، الحكم بمنزلة المعلول، كما يجب تقدم العلة على المعلول يجب تقدم الموضوع على الحكم، أو تقبل المتعلق التقدم المتعلق عن الحكم. فالسلام متعلق الحكم، الحكم الوجوب والأمر المتعلق بالسلام، فيجب أن تكون السلام قبل تعلق الوجوب بها. واجب هكذا، أولا أن تكون هنا صلاة ثم يتعلق الأمر والوجوب بها. هذا، فالحكم متأخر عن المتعلق، ثم قصد امتثال الأمر، الأمر متأخر عن المتعلق، قصد امتثال هذا الأمر متعلق عن الأمر. لا بد أولا من أمر ثم قصد امتثال الأمر. فلو أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق أي قيدا للصلاة، لو أخذ قيدا للصلاة، أليست الصلاة قبل الأمر، قبل الحكم، قبل الأمر، قبل الأمر، الأمر لا بد أن يكون بعد الصلاة. يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم تقدم الأمر على نفسه، الأمر لا بد أن يكون بعد الصلاة. فعلا إذا أخذ قيد للصلاة قصد امتثال الأمر يلزم تقدم شيء على نفسه، ويلزم الدور أيضا. كيف يلزم الدور؟ تقريب الدور، أن الحكم الأمر متوقف على المتعلق كما ذكرنا، الأمر متوقف على المتعلق، فلا بد أولا من ثبوت المتعلق ثم تعلق الأمر به. فلو كان القصد امتثال الأمر قيدا للمتعلق فيتوقف الأمر على المتعلق بما في قصد امتثال الأمر، بما في قصد امتثال الأمر، أي يتوقف الأمر على قصد امتثال الأمر، على قصد امتثال الأمر، مع أن قصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر فيلزم الدور. فلا يمكن على هذا الفرض أن يؤخذ قصد امتثال الأمر قيدا للمتعلق، قيدا للسلام المتعلق، إذ يلزم المحظور العقلي وهو التقدم الشيء على نفسه أو الدور، وملاك الدور هو التوقف شيء على نفسه، يلزم هذا المحظور. فلا يصح ولا يصح أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر شرعا، لا يمكن أن يؤخذ. نعم، اعتبار قصد امتثال الأمر إنما يكون بالعقل، بحكم من العقل، من دون أن يؤخذ قصد امتثال الأمر شرعا في متعلق الأمر، إنما يكون عقليا لا شرعيا، إذ لو كان شرعيا لزم المحظور المذكور. هذا ملخص هذه المقدمة الثانية. والثانيها ثاني المقدمات أن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قص امتثال الأمر، إن كان بمعنى داء الحسن أو المصلحة أو المحبوبية لا يلزم هذا الإشكال، ولكن إن كان بمعنى قص امتثال الأمر والإتيان بالواجب بداء أمره على هذا الفرض كان مما يعتبر في التاء عقلا. تقرب المعتبر في التعبد كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتي إلا من قبل الأمر، استحالة أخذه في متعلق ذلك الأمر مطلقا. معنى مطلقا أخذ ذلك القصد امتثال الأمر شرعا في متعلق الأمر شرطا أو شطرا، جزءا أو شرطا، مستحيل. هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لما ذكرنا من الخارج، من لزوم تقدم شيء على نفسه أو من لزوم الدور، مستحيل. فما لم تكن نفس السلام متعلقة للأمر لا يكاد يمكن اتيان الصلاة بقصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر يتوقف على الصلاة، وإذا أخذ قيدا للصلاة يتوقف على الصلاة مع قصد امتثال الأمر. هذا معنى التوقف شيء على نفسه. الحمد لله والتوهم.